فقامت امرأة عجوز، هنا الشاهد، وقالت له: يا عمر، ليس لك ذلك. يقول الله عز وجل: وإن آتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا. فقال عمر: امرأة أصابت ورجل أخطأ. هذا هو التواضع. ولذلك فبعد ما أنا تحدثت بما عندي من العلم الضحل القليل، أريد الآن أن أستفيد منكم، وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فما رأيكم بالنسبة لهذه التأشيرة، هل تتضمن أم لا؟ أنا من ناحيتي يعني موقفي كمسلم واضح جدا، ممكن أضطر لأن الأبواب مغلقة دون ذلك، يعني ليس هناك باب آخر لتحقيق الأمر الذي أشرت إليه. هذه حيدة أرجوك، هذه حيدة عن الموضوع. أما الاعتراف فهذا ليس وارد مطلقا طبعا. هذا الجواب، نبحث حول هذه النقطة. هذه لازم يعني يتضمن هذا الاعتراف بالدولة ولا لا؟ وأمره شورى بينهم. كأنه مقصود، هذا شيرة مقصودة لهذا. نعم، تطوية. نعم، شان تطوية. ها؟ هذا من الذي يعترف؟ دولة تعترف بالدولة، تشترط هذه الدولة عن طبع قوانين معينة من قوانين الحصول على تأشيرة. هذا السؤال أفراد، يعني نحن لن نعترف بإسرائيل ولا يمكن أن نعترف في يوم من الأيام كمسلمين أو كناس، يعني عندنا على الأقل حس إسلامي وعندنا إشي، لكن الذي اعترف بإسرائيل هي الدولة اعترفت بدولة. ما دورنا نحن في هذا الموضوع؟ هذه مسألة مهمة في الواقع، أرجو التنبه لأمرين اثنين: أن المخالفة لها شعبتان، كل مخالفة للشريعة لها شعبتان، شعبة علمية وشعبة عملية، وقد تجتمعان وقد تفترقان. ونضرب على ذلك مثلا هاما جدا، وهو الصلاة في الإسلام. فحكمها معروف في الإسلام أنها ركن من أركان الإسلام، واختلف الفقهاء. أنا عبد الرحمن. ما شاء الله، وأعيذه بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة وعين لامة، أنبته الله نباتا حسنا وأخر به عيني والديه وجعله من أبناء السعادة في الدنيا والآخرة. ما شاء الله تبارك الله. هذا بعد الأربعين الشيخ لحاله. أنا بعد الأربعين. ما شاء الله. ما شاء الله. ما شاء الله. يعني جرى الحلم. بس استريح. الصلاة كما هو معروف لدى الجميع أنها ركن من أركان الإسلام. رأينا في هذا معروف وليس بحثنا الآن فيه. لكن الذي يتعلق بكلمة السابقة أن كل حكم يترتب فيه أمران: العلم والعمل. فالآن لا خلاف بين العلماء قاطبة أن من أنكر فرضية الصلاة فهو كافر، إنما اختلفوا في من اعترف وأهمله. هذا الذي اعترف علما بأن هذه فريضة إسلامية لابد منها، لكنه أهمل عملا ولم يصلي، هذا يختلف تماما عن الأول الذي أنكر فرضية الصلاة هذه. والاختلاف الآن هو الذي يهمنا في الموضوع، الذي يعترف ولا يصلي هل نجا من الإثم؟ الجواب لا، هو آثم إثما كبيرا جدا. وحسبكم الآن حديثا واحدا من أحاديث الرسول عليه السلام: من ترك صلاة متعمدا فقد برئت منه ذمة الله ورسوله. هذا الذي ترك صلاة متعمدا هو يؤمن بفرضيتها، لكن إيمان هذا لم ينجه من هذا الوعيد الشديد: من ترك صلاة متعمدا فقد برئت منه ذمة الله ورسوله. هذه حقيقة أظن كالشمس في رابط النهار، ما تحتاج إلى أكثر من هذا البيان. إذا عرفنا هذا نعود إلى سؤال الأستاذ المحترم هنا. نقول الدولة اعترفت، وهذا الاعتراف له ذيوله. هذا الاعتراف يليه العمل بما اعترفت به. الاعتراف هو علم، يليه عمل. فنحن إذن كأفراد من هذا الشعب الذي حكم عليه بهذا الحكم الجائر المخالف للشريعة، نحن مثلنا إما كمثل الذي آمن بفرضية الصلاة وصلى، أو كمثل الذي آمن ولم يفعل، أو كالذي آمن بتحريم مثلا الربا ثم رابى، أو آمن بتحريم الغش ثم غش. وقولوا الأمثلة بالعشرات مع الأسف الشديد. لذلك لا يرفع عنا المسؤولية أن نعترف بأن هذا فكرا وعلما لا يجوز، ثم نحيل المسؤولية على من؟ على الحاكم الذي فرض علينا هذه الأحكام التي تلتقي مع الفكر والعلم الذي انحرف عن الشرع. أظن في هذا بلاغ للناس إن شاء الله، لمعرفة الحكم الذي يجب أن نجري عليه عمليا، وألا نقتصر في البقاء على معرفة الحكم فكريا. أليس كذلك أستاذ إبراهيم؟ يعني حقيقة بالدبر التابع شوي. أنا مثلا والدتي وهي عجوز تعيش في الضفة الغربية وتحتاج إلي مثلا أو تطلبني لزيارتي. الله سبحانه وتعالى يقول: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. ألا يقع زيارتها وأخذ تأشيرة مثلا أو تصريح أو كذا من باب الضرورات تبيح المحظورات مثلا؟ هذا يا أستاذ جواب سهل، ومن فمك أدينك، من فمك أدينك. أنت بتقول ضرورات تبيح المحظورات، شو بقى الجواب؟ أنا يعني الحكم يندرج، لكن اسمح لي، تحت هذا هذا بس. فأنا معك في أن الضرورة تبيح معذورات، الضرورات تبيح معذورات، لكن هل أنت معي؟ ثم إذا كنت معي، هل معي في أثر هذه المعية؟ وهي الضرورات تبيح معذورات، هذا مأخوذ من القرآن الكريم: إلا ما اضطررتم إليه. طيب، هل أنت معي في الإضافة التي يضيفها العلماء المحققون إلى هذه القاعدة، فيقولون الضرورات تبيح المعذورات لكن الضرورة تقدر بقدرها؟ هل أنت معي في هذه الإضافة؟ إذن وافق شن طبقه، وافقه فعانقه. إذا كان الأمر كذلك الضرورات تبيح المحظورات، والضرورة تقدر بقدرها. من الذي يحكم أن هذه الضرورة تستلزم استباحة ما حرم الله؟ المفتي أم الذي وقع في الحكم؟ الذي وقع في الحكم هذا هو الذي يقدر. لذلك سؤالك لا يوجه إلى أكبر عالم في الدنيا، لأنه هو سوف لا يستطيع أن يقدر الضرورة كما يقدرها الذي وقع فيها، صحيح ولا لا؟ فإذا الضرورات تبيح المحظورات، صح، والضرورة تقدر بقدرها، صح، والذي يقدرها هو المبتلى. يعني بلم آخر الآية المشار إليها آنفا، حرمت عليكم الميتة والدم ونحن الخنزير إلا ما اضطررتم إليه، إلا ما اضطررتم إليه، يعني إلا المقدار الذي تنجون به من الوقوع في خطر الموت. وهذا معناه أن الإنسان في الصحراء مثلا إذا تعرض للموت جوعا ولم يجد إلا لحم الخنزير أو لحم الميتة، ما بيقعد بقى بيشوي وبيأكل كأنه عم يأكل في بيته، وإنما يأكل المقدار الذي ينجي نفسه من الهلاك. هذا معنى قوله تعالى إلا ما ترس منه. ترى هذا الذي ابتلي بهذه البلوى من أين يسأل ويستفتي؟ ثم لو قدر له أن يستفتي، هل المفتي هو بحل محله؟ الجواب لا، هو اللي بحل مشكلته تماما. وعلى هذا تحل كل المشاكل التي تدخل في عموم هذه القاعدة مع ضميمتها. الضرورات تبيح المحظورات، الضرورة تقدر بقدرها. تفضل مولاي. عملت بدر إلى ذهن عدة أسئلة بالنسبة لاعتراف نعم شقيقي أهلا وسهلا. بالنسبة لاعتراف الدول الإسلامية بوجود إسرائيل، أول شيء إن كان هناك حاكم جائر، لو رجعنا إلى القرآن الكريم لوجدنا أهل الكهف لما كان الحاكم عندهم جائر هربوا إلى الجبال. في الوقت الحالي طبعا الأمة لا تستطيع أن تهرب، لا يتحرك ساكن هنا في هذه القرى حسب معلومي أو معلوم الجميع ومعروف إلا بأمر الله. طالما أن الأمة الإسلامية في حال الترهل، فمن باب الأولى أن يكون هناك السلام وتجميع بني إسرائيل، لأن الله سبحانه وتعالى وعد بني إسرائيل، فكان هناك بالوعد وقضينا، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. المرحلة الأولى بانت وانتهت في عهد سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، والمرحلة الفساد الثانية الكل بيعرف على أنه إحنا بنعيش فيها. الكل بيعرف أنه إحنا بنعيش فيها، هذه مرحلة من مراحل أما الكلية هذه غير واردة، لكن امشي في كلامك. البعض يعتقد ذلك. أحسنت. وأنا من الذين يعرفون أنه إحنا بنعيش في مرحلة الفساد الثاني. لكن هذا يريد عليك سؤال، تسمح لي؟ تفضل. من أين جاءك هذا الاعتقاد؟ الاعتقاد طبعا من القرآن الكريم. وأنت مفسر القرآن الكريم؟ لست مفسرا، ولكن بجتهد زي بقية المسلمين. وهل أنت من أهل الاجتهاد؟ والله إن شاء الله. ما شاء الله. لا أنا بتراود لي الثلاث أسئلة، إنه إحنا في حالة ترهل، تجمع بني إسرائيل من مرحلة من مصلحة المسلمين، لأنه الحشر أو نهاية بني إسرائيل ستكون في الأرض المباركة اللي الله سبحانه وتعالى لما ربط سورة الإسراء، ربط سورة الإسراء الربط الكلي مع بني إسرائيل والمنطقة فلسطين أو منطقة بلاد الشام، ربط كلي فيها. فكانت أبعاد بس أنت يا أستاذ أبو إيش بقلوا لك؟ أنا بدي أسأل بالنسبة لهذا السؤال. أنا أريد أن يدرك هذا السؤال، يعني ما هو رأي الشيخ في موضوع العلو والإفساد اللي ورد في القرآن الكريم؟ تستفيد من هذا تنهي مشكلة، شو رأيك؟ نستمع احنا نشوف. انا حابب نتعلم مش حابب نسال. طيب اسال. السلام عليكم. اسال. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. شو هي مرحله الفساد الثاني؟ ممكن تفسرني الاولى والثانية؟ نحن نعتبر نعم لا مساء. انا ما انسحبت، انا حسب نصائح اخواني، فانا حبيت ان اسال. لا ما في، نحن نعتقد اخي انه الايه هذه تتحدث عما مضى، لكن بعض ما يدل عليه مما انت تدندن حوله هذا حقيقه جاءت فيه احاديث صحيحه وصريحه، ونحن نعتقد بانه لا بقاء لليهود في فلسطين اطلاقا، لكن لسنا نعلم هل سيكون زوال اليهود من فلسطين هو على أيدي جيلنا ولا جيل أبنائنا ولا أحفادنا ولا ولا، هذا في علم الله. ولذلك فلا يجوز لنا أن نبني على ليا وقصورة، سواء كانت الآية كما يذكر علماء التفسير أن هذا طبق يعني الوعد الثاني مضى وانقضى أيضا، أو كان كما يذهب إليه بعض الكتاب ولا أقول العلماء المعاصرين أن هذا سيقع في المستقبل قريبا أو بعيدا. أنا ما بهمني الآن أن كانت الآية تعني هذا التفسير أو ذاك، وإن كنت أقول لا يجوز للمفسرين في آخر الزمان أن يخالفوا المفسرين في أول الزمان. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.